Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالى الرب شيبا

وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا يا الكتاب قوة وآتنا الحكم قضيا وحنانا من لدنا وزكاة بوالديه ولم يكن جبارا عصيا عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث

فتمنى لنا حاجة سوية فتمنى لنا سوية فتمنى إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك إلى جذع النخلة

ما الحق وإن الله ربي وربكم فاعبدوه ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الحاقة ما الحاقة وما وجيء

حقوق المبين وما وعلى القلب بضمير وما هو بفضل شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان على عين ترى وربك الأكرم الذي علم بالقلم ولم يعلم الإنسان ما لم يعلم بسم الله هو الله هو الله قل هو الله أحد الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله ولم يكن صدق الله العظيم.